بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع رأيت السلف بالسودان أن يقدموا لكم هذه المادة الصوتية والتي هي بعنوان كلمة توجيهية ورسالة عاجلة، ألقاها الشيخ الفاضل نزار بن هاشم العباس حفظه الله تعالى في يوم الثلاثاء الموافق للخامس من شهر جمادى الأولى عام 36 و400 ألف. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا، كان قد صدر قبل أيام إعلان لدورة في السودان للشيخ أبو سليمان الزنتان، ومن سقول الدورة هم شباب يعرف صفاؤهم وجهلهم ونشاط وأسلوب دعوتهم عندنا في السودان، فنرجو منكم كلمة تقول لأخواننا وللشيخ الزنتاني حول هاي الشباب وسعيهم وموقفهم الواضح في السودان وغيره، وجزاكم الله خيرا. مشكور شيخا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، ففي البداية نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يخلص نياتنا له وحده لا شريك له، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه الصحيح أنه يقول: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. فنحن جميعا في حوجة عظيمة أن يصلح الله عز وجل حالنا وأن يصلح شأننا، ومن أعظم الشؤون التي بها سعادة الدنيا والآخرة أن يصلح الله عز وجل لنا ولعبده وللمسلمين شأن العلم وشأن الدعوة إلى العلم وإلى الله سبحانه وتعالى، لأن الدعوة إلى العلم هي دعوة إلى الله وحده لا شريك له. والله يقول في كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذه الدعوة الموصوفة والمذكورة في هذه الآية وفي غيرها من نصوص الكتاب والسنة هي دعوة الإسلام الصافي، والدعوة الإسلامية الصافية، ولا محل لهذه الدعوة الإسلامية الصافية إلا في رحاب الدعوة السلفية العظيمة، فهي دعوة الإسلام. وهذه الدعوة السلفية دعوة علمية لها أصولها ولها أحكامها ولها أوصافها ولها رجالها، قد بين الله عز وجل ذلك في كتابه حينما قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل لا تتم إلا بالبصيرة بالعلم وفي العلم، وهي في واقعها وفي حقيقتها اصطفاء من الله سبحانه وتعالى لمن سلك طريق الهداية وطريق العلم. وليست الدعوة إلى الله عز وجل أن تحفظ النصوص أو أن تحوي النصوص، وإنما حقيقة الدعوة أن تعي النص وأن تفقه النص وأن تعمل بمقتضى النص وأن تقوم ببيانه بالمسلك الشرعي العلمي الأدبي. فالدعوة السلفية لأنها تنطلق من الإسلام تتمثل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: أناكم مني منزلا يوم القيامة محاسنكم أخلاقا. فالدعوة إلى الله عز وجل أخلاق، وأذكرها هنا كلمة عظيمة طيبة للشيخ العلامة بن باز رحمه الله تعالى في هذا الشأن حينما تكلم عن الأخلاق، وذكر أن الأخلاق في الإسلام أمرها عظيم، ومن أعظمها خلق العبد مع الله سبحانه وتعالى بتوحيده وعبادته وإفراده بالطاعة والعبادة، وخلقه مع السنة، وخلقه مع العباد والخلق. فالدعوة إلى الله علم وأدب وأخلاق، ولذا قال الله عز وجل في كتابه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال أيضا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه مبينا منته على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى من من الله عليه باتباعه والاقتداء به، قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فضاضة والجفاء في اللفظ والقول والبذاءة ليست من سمات أهل الإسلام، فضلا عن سمات من يدعي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى مكارم الأخلاق، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليس بلعان ولا بطعان ولا بفاحش ولا بذيء. هذا قوله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا قام بالدعوة من عري من هذه الآداب وتجرد عنها ورمى بها وراء ظهره، يسوء في القول ويشتم ويسب ويناظر ويخاصم بعيدا عن العلم والأدب؟ فنحن للأسف أقولها بكل صراحة نعاني في بلادنا السودان ها هنا من فئام من الشباب الذين إن صح التعبير يسمون بالرجع من الجماعات والأحزاب، الذين كانوا في دوائر الحزبيين وفي معاطن أهل الأهواء والبدع والضلال، وفارقوا هذه المناطق وهذه الدوائر. نعم، كونهم خرجوا من هذه الدوائر هذا خير، لكنه ليس بكل الخير، لأن البعد عن المخالفة لا بد أن يكون بعدا كليا. فهذه الأحزاب التي خرجوا منها، خاصة هؤلاء الشباب الذين نسقوا لهذه الدورة واتصلوا ببعض المشايخ الأفاضل وبعض الإخوة الأفاضل وفقهم الله لما يحبه ويرضاه، كانوا في دائرة المدعو محمد مصطفى عبد القادر. وهذا الرجل دعوته معلومة وصفه شعار لها. بأدنى تأمل، بأدنى استماع وإنصات لكلماته ولألفاظه، يصل السامع الفطن الكيس بل حتى الصغير إلى أن هذا الرجل عري من العلم وعري من الأخلاق والآداب الإسلامية الفاضلة، وهو إن صح التعبير ما هو إلا من المهرجين، ولأنه جاهل وقام على الجهل أدى به جهله حتى وصل إلى جناب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل أدهى من ذلك وأمر، وصل إلى جناب الله سبحانه وتعالى وإلى حدود رب العالمين، وأساء إلى الله والعياذة بالله حينما تكلم عن أحد المتصوفة وذكر عنه قولا ما، قال إن فلانا هذا حير ربه والعياذة بالله. إنسان ذاق حلاوة العلم لا يصدر منه مثل هذه الأقوال، وهذه دلالة على ضحالة العلم وضحالة العقيدة وضحالة التوحيد العلمي. فوصل بعد ذلك إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقال قولته المشؤومة الذميمة الخبيثة: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تقاتلوا حول أو على السلطة هذه الدنيا الفانية. جزا الله خيرا مشايخنا وإخواننا ردوا عليه وردودهم وفتاواهم مبثوثة في موقعنا راية السلف السودان. بينوا خبثه وضلاله وحذروا منه وقالوا إنه أضل من حمار أهلي، أليس كذلك؟ لأن الذي يضعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنه أضل من حمار أهلي، يعني الحمار أهدى منه سبيلا، فهو ينطبق عليه قول الله عز وجل وعلى شاكلته إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هؤلاء المذكورون كانوا في دائرة هذا الرجل، أخذوا منه سفهه وتعالمه وغطرسته وتكبره عن النصوص وعن الإرشادات العلمية والتوجيهات السلفية الواضحة، فارقوه بالأجساد لكنهم لم يفارقوه بأقوالهم وأفعالهم ومسالكهم وأساليبهم، يحاضرونه في دوائر الجامعات المختلطة فيما يسمى بأركان النقاش، ويناظرون ويخاصمون ويفتحون المجال للجهال والجاهلين في بيئات لا تليق بالمسلم أن يبقى فيها في دائرة الاختلاط المحرمة، مع سوء الأسلوب وسوء الأدب. فناصحناهم، كتبنا ووجهنا، ولكن لا حياة لمن تنادي، لكن لا حياة لمن تنادي. وبينا لهم كلام العلماء أنه لا يجوز التصدر، وأن العلم شأنه عظيم وله شروط وله ضوابط وله أوصاف وله آداب، وكتبنا في ذلك رسالة منشورة على الموقع بعنوان إجابة السائل الفاضل والرد على صاحب الافتراء الباطل الجاهل، وبينا فيها كلام العلماء في من يتلقى العلم وفي من يلقي العلم وفي من يدعو إلى الله عز وجل، ما هي شروطه وما هي أوصافه، بما لا يدع مجالا لأدنى كلام ونقاش وجدال، لأن كلام علمائنا قد قام على النصوص وعلى ما كان عليه السلف الصالح، لكنه لم يرعوا ولم يرتدعوا وصروا وكابروا وواصلوا فيما هم عليه، ولم يكتفوا بذلك بل وصلوا إلى خلق الكذب، كذب على هذا المتحدث غفر الله لي ولهم وللمسلمين، بأنواع من الكذب الفاضح، حتى في الكذب هو كذب فاضح، ولا يستحون من الله عز وجل في ذلك. ولذلك هؤلاء نحن ندعوهم لكي يلتزموا بالسلفية الواضحة النقية، ولا نرتضيه أفعالهم هذه لأنها لا تمت إلى السنة ولا إلى السلفية، لأنهم بأفعالهم هذه يشوهون الإسلام ويشوهون صورته ويشوهون الدعوة السلفية ويشوهون الدعوة إليها، وهذا كله ينافي الإسلام وأصوله وينافي أصول الدعوة السلفية التي هي حقيقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ليست الدعوة بهرج ولا مرج ولا بسفه ولا بخفض عشواء، وإنما هي علم وبصيرة. نتمنى لهم الهداية وأن يؤوبوا إلى رشدهم وأن يتوبوا من كذبهم وأن يرجعوا إلى الله وأن يتأصلوا وأن يتعلموا. ما العبرة؟ أن تأخذ علما وأنت في أسوأ الآداب والأخلاق والألفاظ والأقوال، والتي من أخطرها الكذب والعياذ بالله. لذلك حذرناهم، ولما لم يرتدعوا حذرنا منهم، ولا زلت أحذر منهم. ولذا أرجو من الإخوة والمشايخ الذين نسق لهم هؤلاء لإقامة دورة في بلاد السودان، أنصحهم بالبعد عن هذه الدورة وبعدم النزول عليهم، لأن في ذلك تأييدا ضمنيا لهم، هم لا يستحقون ذلك، هم يحتاجوا إلى تربية ويحتاجوا إلى توجيه ويحتاجوا إلى إرشاد. نحن نحب السلفية كدعوة ونحب السلفيين ونتمنى أن يهدينا الله عز وجل جميعا إليها، وأن يهدي الضالين إليها، وأن ننتسب إليها، وأن ينتسب غيرنا إليها، هذا نتمناه. وحينما نرد على من خالفنا وننصح من باعدنا وفارقنا، ما نريد بذلك إن شاء الله تعالى إلا وجه الله، ثم أن يرجعوا عن أخطائهم وأن يرجعوا عن انحرافات يلتزموا بالسلفية التي تقوم على العلم والأخلاق والأدب، لا على السفه وسوء الأدب. يرجعوا إلى التعلم والتأصل والتأصيل والأدب، يلتفتوا بالعلماء ولينظروا في كلام العلماء كيف إذا دعوا إلى التوحيد لا يسيئون ولا يشتمون ولا يسبون، هذه أشرطتهم موجودة منشورة مبثوثة، ولا يتهورون ولا يناظرون، إنما يدعون بالعلم والحكمة والبصيرة. هذا كله نقلناه لهم في الكتاب أو في الرسالة المذكورة آنفا، وبينا لهم كيف كان علماؤنا يتعاملون بالحكمة حتى في الدعوة إلى الله والدعوة إلى التوحيد العظيم. نحن إذا درسنا كتب التوحيد قالوا هذه ليست بدعوة إلى التوحيد. قبل أسبوعين أو يزيد تقريبا يسر الله عز وجل إقامة اللقاء مع طلاب العلم في السودان، ويسر الله لنا فيه جميعا أن نتناول بالتعليق مسائل الجاهلية للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. بغلغني عن هؤلاء عن بعضهم، قالوا هذه ونسى، يعني كلام عادي، فأولئك السفهاء الذين قالوا تدريس الأصول الثلاثة ليس بالتوحيد وليس بالدعوة للتوحيد. فأين العقول وأين تقوى الله عز وجل في هذه الأقوال؟ الدعوة السلفية علم وأدب، وليست هي عبارة عن حلبة مصارعة أو صراع أو تحدي. نعم أهل الحق يقفون في وجه الباطل بكل قوة، لكن بالعلم والحكمة وحسن الأدب. أما هؤلاء فإنهم يظهرون الدعوة في قالب يقوم على التحدي المحض الذي لا يراد به الإصلاح الدعوي والإصلاح الاجتماعي للمجتمع السوداني وغيره. ولذلك نحن نقول والله من أراد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فليرجع إلى علمائنا وإلى دعوتهم، كيف يدرسون وكيف يدعون وكيف يربون وكيف ينشئون الناشئة. لكن للأسف هؤلاء ما وجدوا من يربيهم إلا ذاك المدعو محمد مصطفى عبد القادر، فخرجوا منه بهذه الآداب السفيهة والأخلاق القميئة والعياذة بالله. ارتبطوا بالعلماء، رجعوا إلى سيرهم وإلى كلامهم وإرشادهم وإلى توجيهاتهم لتتحسن الأخلاق في ذاتنا وفي دعوتنا، لأن الدعوة إلى الله دعوة متكاملة. قد تدعو بأخلاقك، قد تدعو بسمتك فضلا عن لفظك وقولك، لكن حينما تتعرى في أقوالك وفي ألفاظك عن أدب الشريعة فإنك هنا تحطم الدعوة وتفسدها، وتفسد على السلفيين أيضا دعوتهم، لأنك تنسب نفسك إليهم وأنت لست منهم ولست معهم في تفاصيل دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ومن مكر هؤلاء وتحايلهم، بحسب ما نقل لي الناقل أنهم حينما أعلنوا لدورتهم هذه وجاءوا بكلمة للأخ الزنتاني، كان أول ما افتتحوا به هذا الإعلان أنهم جاءوا بكلام للزنتاني وفقوا الله للحق والصواب في كل شأن، يزكي فيها هذا المتكلم، يزكي نزارا هذا، وهم يعلمون علما يقينيا بأني أخالفهم ولا أرتضي سيرتهم ولا أرتضي سيرهم في الدعوة إلى الله سبحانه، لكنهم أرادوا أن يلبسوا على شباب السودان كما لبس أولئك الكذبة الفجرة على فضيلة أخينا الشيخ الكبير بدر البدر حفظه الله، حينما كذبوا عليه ولبسوا فقالوا له أنت مدعو لدورة علمية في السودان ويشاركك فيها من؟ نزار ابن هاشم. فكذبوا من جهتين، الجهة الأولى أني لم أعلم بهذه الدورة مطلقا ولم يخبروني بها مطلقا، وكذبوا أيضا حينما قالوا بأني أشارك فيها الشيخ البدر، وهذا كله من الكذب. وجزا الله خيرا الأخ الأكبر الشيخ المكرم بدر على تجاوبه بعد وقوفه على حقيقة هؤلاء القوم. لم يكتفوا بهذه الكذبة الفاضحة الفاجرة حتى أتبعوها بكذبة أخرى أفضح من أختها بهذا المسلك الماكر الخبيث الذي لا يليق بالرجل، فضلا عن إنسان ينتسب إلى الدعوة السلفية دعوة الأحرار. زنتاني يزكي نزار حتى يقال نزار يرتضي هذه الدورة، وحتى يلبس على الشباب للدخول في معترك هذه الدورة والدخول في ذلك المحفل ليشوشوا على الشباب وليشقوا الصف السلفي في السودان. جاءنا الرازحي وكشف الله أمره وعرفت فئام من الشباب حقيقة الرازحي وعرفوا الحق الحمد لله، فأرادوا أن يحدث لنا فتنة أخرى مع مشايخنا وإخواننا في الله عز وجل بأساليب ماكرة قذرة لا تليق بالرجال، فضلا عن الدعاة إن كانت هذه الدعوة دعوة صحيحة. فمنها هنا أقول هذه الدورة ليست تحت إشرافي وليست تحت عنواني وليست تحت معرفتي أبدا، وأني أحذر منها وأنبه الأخ الفاضل الزنتاني وفقه الله كل تنبيه على هؤلاء أنهم ليسوا على خطنا السلفي الواضح. لم أبدعهم ولم أخرجهم عن السلفي، لكن سلفيتهم سلفية ليست بسلفية صافية تقوم على العلم والأدب والأخلاق. سلفية تحارب الكذب والمكر، تحارب الخداع والخبث وكل قذر في الأخلاق والسلوك. ولذلك أرجو من الأخ الزنتاني ومن غيره من إخواننا ومشايخنا الأفاضل بالبعد عن هذه الطائفة وعن هذه الفئة التي نسغت لهذه الدورة حتى يستقيموا على سلفية بيضاء نقية في العلم والأخلاق والسلوك والأدب. حينها نقول مرحبا بطلاب العلم، مرحبا بحملة العلم والأخلاق والأدب. أما بلا علم ولا أدب فإننا في بعد تام عن هؤلاء. وإني لأرجو من الله أن يؤوبوا إلى رشدهم وأن يرجعوا إلى العلمية التأصيلية. نحن كسلفيين ينبغي أن نحترم هذه الدعوة وأن نحترم أنفسنا وأن نحترم ديننا وأن نتآلف وأن نتعاضد على مقتضى الشرع لا على مقتضى العاطفة والكذب والتلبيس. لن يغني نزارا إذا ماذا عن الحق شبرا وحاد عن الحق شبرا. نرجو من الله أن يتغمدنا برحمته، وكل من سار على هذه السلفية ينبغي عليه أن يلتزم بمنهجية السلفية في دعوته وعلمه وبصيرته. نحن إن أردنا أن نتعاضد وأن نكون صفا واحدا في سلفيتنا لا سبيل إلى ذلك إلا إذا اجتمعنا على العلم والأخلاق والآداب والسلوك، حتى يكون الفرد منا في دعوته ممثلا لهذا الإسلام الصافي. لذلك لا نرتضي أن يقال فلان مع فلان من السلفيين وهو يخالفه في دعوته وأسلوبه، لأن ذلك سينسب إلى أهل الحق وإلى الأبرياء وهم من ذلك براء كل البراء. انظر إلى علمائنا كيف يدعون، كرر ادعوا إلى انظروا إلى علمائنا السلفيين كيف يدعون إلى الله. توحيد الله عز وجل يدرسوه من خلال هذه المتون ومن خلال هذه الدروس، ينشرون الحق بالحكمة وبالتي هي أحسن بعيدا عن السب والشتائم. فلنرتضي مسلكهم الذي هو في حقيقته مسلك النبوة، وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا أن نتعاضد وأن نتكاتف كما يقول البعض نحن سلفيون، تعاضد أهل البدع، جاء الحلبي ونزل مع الحزبيين وقال البعض من هؤلاء تكاتفوا. نعم تكاتفوا على الباطل لا يغنيهم ذلك شيئا، فلماذا نتكاتف على الحق ونجتمع على الحق؟ نعم نحن ندعو إلى الاجتماع على الحق، لكنه الحق الذي هو الحق دين وعلم وبصيرة وأخلاق وأدب، ولذلك نحن نريدها ونكرر نريدها بيضاء نقية كما تركها لنا النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمنها هنا أنصح نفسي وإخواني جميعا بتقوى الله في السر والعلن، وأن نجتمع على كلمة سواء صافية وعلى سلفية بيضاء نقية بعيدا عن الكذب والغش والخداع، لأن ذلك لا يليق بالسلفيين ولا يليق بدعوتهم. فأنصح الأخ الزنتاني بالبعد عن هؤلاء حتى تتضح رؤيتهم وحتى يستقيموا على المنهج السلفي الواضح وتظهر حقيقتهم. ها هنا كما ذكرت نقول مرحبا بالعلم، مرحبا بالدعوة إلى الله في هذه الصفوف وفي هذه المناطق. فالله أسأل أن يوفقني وإياكم جميعا للحق والصواب، وأن يجعلنا من أهل الحق ومن أهل الصدق، وأن يختم لنا الله عز وجل بذلك، وأن يحشرنا في زمرة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ذلك بصوته نزار بن هاشم العباس السوداني، غفر الله له ولوالديه وللحاضرين ولسائر السامعين من إخواني السلفيين وغيرهم. بارك الله فيكم. جزاكم الخير، مشكور شيخ.